صاحبي يا ابن الحرام خلي في قلبي مرام خلي في قلبي مرام انسى شعري كخسرة وخسارة يا ابن الدار وخسارة يا ابن الدار يا صاحبي يا ابن الحرام خلي في قلبي مرام خلي في قلبي مرام انسى شعري كخسرة صار يا ابن الدار احسبتك ليال مخير وعلاش خويا تتغير وانا ممحون ندور وعليك زاد التحيار لاصحاب علي داروا اتخاف وعلي جاروا اقداو في القلب ناروا لحد منه والله مدار يا صاحبي يا ابن الحرام خلي في قلبي مرام خلي في قلبي مرام انسى شعلي كخسرة وخسارة يا ابن الدار وخسارة يا ابن الدار قلبي بدو دمعبي في الذات مردوم مخبي أرواح وعليا جبي أقصر ليالي وشطار أرواح ليا نساو نتسامحو نتخواو شوف للحفالة لينا جاو هزو لينا الأفكار يا صاحبي يا